أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، مساعدة بقدر من المعلومات اللي هي علم من العلوم، معرفة من المعارف، طريقة من الطرق، أسلوب من الأساليب، توجيه من التوجيهات اللي نقدر نستعين بيها في حياتنا. ممكن تغير على فكرة، يعني المعرفة ده شيء مهم في الحياة، وخصوصا المعرفة أما تكون لها خبرتها ولها تاريخ. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحالات الخاصة، وما أقصد به حالات خاصة يعني حالات ظروفها كما يقال ليست الظروف الطبيعية. والطبيعي عندنا في المجتمع عجيب جدا، أب وأم وأولاد، لكن في بعض أوقات يمكن أن يولد الطفل يتيما، وفاة الأب أو وفاة الأب والأم معا أو ما إلى ذلك. ويحضرني ربطا بالحلقة الماضية أو قبل الماضية، مدى عواطف الآباء تجاه أبنائهم. أفتكر إن أنا شفت ولد عنده 13 سنة وكان خارج في نزهة بحرية مع والده، وهو عنده 4 سنوات ونصف أو 5 سنوات، وكان الطفل في مركب في وسط البحر. الأب بيحب يصطاد، فخده مع عمامه ولد عمامه وما إلى ذلك وخارجين. الطفل كان حركي مندفع ما بيركز، هب الولد نط في وسط المية. ما كان من الأب إلا إن هو انطلق فغاص في الماء لينقذ ابنه، وقام بالمحاولة مرة أو مرتين، وفي آخر محاولة وهو يرفع الولد لمن يحمله عنه في المركب غطس الأب ولم يخرج، توفي وهو يتفانى في إنقاذ حياة ابنه في سبيل أن يمنحه حياة. وده من الأمثلة القوية التي تدلل على إن إحنا بنحب عيالنا قوي، وقد إيه إحنا بيبقى أولادنا صعبين علينا جدا، نفسنا يبقوا أحسن حاجة في الدنيا. الطفل أما بتتكلم على وفاة الأب، بتبقى الأم هي المتولية المسؤولية، ولو توفي الأبوين معا أو الأم بعد وفاة الأب قد تزوجت وذهبت إلى بيت زوجها وبقى الطفل عند الجدة، سواء جدة الأم أو جدة الأب ووسط الأعمام والخلان، أو الأم هي اللي استمرت في عملية التربية وجلست على ابنها أو أبنائها، فبيحصل العجب العجاب. بنلاقي الولد اليتيم بالرغم إنه لاقي رعاية ولاقي اللي هو محتاجه، وأوعوا حد يقرب منه، وما تنسوش إنه يتيم، ولو سمحتم ما حدش يكشم له ولا يعلي صوته، واللي عاوز يقول له حاجة يقول لنا، وده كلام تيتا وجده. فعندما يأتي خال إلى إن هو يضبط سلوكه في الدراسة، تلاقي تيتا تقول له ما تقربش منه، ارفع ايدك. أما يلاقي إن سلوكه مع أصدقائه بدأ يبقى مش سليم، عمه، فتيجي تيتا تقول له ما تقربش منه، ده يتيم. وعندما يحتاج لبن العصفور كما يقال، يحضر إليه ولو في منتصف الليل أو في الليل الباهي. ليه؟ لأنه يتيم يتيم يتيم. والبيت اللي بيكرم فيه يتيم ده حاجة كبيرة جدا. لكن هل ما يصنعه الجد والجدة أو الأعمام أو أخواله مكرمة لهذا الطفل اليتيم؟ هل كان يتمنى الأب في حياته إن ابنه يطلع متدلع ما يعرفش الصح من غلط، ما يعرفش إيه معنى قيمة الأشياء، ما يعرفش إيه معنى احترام الكبير، ما يعرفش إيه معنى الالتزام الدراسي والالتزام السلوكي، ما يعرفش إذا كان ابنه مجتهد ولا غير مجتهد؟ في جريمة بتحدث لليتيم المتربى نتيجة لوفاة والده من الأم. ده في أم بتقول لي كنت أنام بجوار ابني لحد سن 13 سنة ومش قادر أبعده عن حضني، أصل والده متوفي. يعني تربي لابنك مشاكل نفسية وعقد نفسية وارتباط عاطفي خاطئ بالأم عشان خاطر أصل والده متوفي. طب الطفل ده هيطلع معتمد على نفسه ازاي؟ أصل أنا مرتبط بيها جدا من ولد جدا لأن هو ملوش غيري، أنا بابا وماما فبعمل له كل حاجة. طب أنت مش مقدرة إن ابنك ده هيواجه الحياة مفردا في يوم من الأيام؟ أعددتيه إعداد جيد ولا باسم اليتم استنزفنا طاقات البني آدمين من كل شيء جيد وحسن وحطينا فيه عدم القدرة على التحمل المسؤولية وإنه هو يبقى لين وإنه هو مش حازم وإنه هو ما بيعرفش كون صداقاته وإنه وين وين وين وين وين. فتلاقي تيتا تعبانة اللي ضحت بعمرها كله في سبيل تربيته سألش عليها، ولا خلت ولا عمه ولا غيره. يلا نفسي أناني، كبر أنانيا. وبالتالي في خطأ من الأخطاء بنقع فيها عند تربية اليتيم. مراعاة مشاعر اليتيم معناها إعطاؤه عاطفة بلا حدود زائد قواعد الصواب والخطأ. ليس معنى اليتم إننا الصح والغلط ما يتعملش، المفروض بالعكس. ده احنا بنستثمر طاقتنا في الأسرة كلها في سبيل ان احنا نوصل بيه الأمانة دي التي تركت الى اعلى حاجة. فدي نقطة مهمة. فبلاش استخفاف بالعقول واستخفاف بالعواطف والمشاعر الإنسانية باسم اليتم عشان نوصل لها. في كتير من الشباب أما بيكبروا بيعرفوا يستغلوا تيتا وجده والمحيطين حتى أمهم، يبقى الولد عامل مصيبة ووقع عليه عقابا نتيجة للمصيبة مش خارج الفترة دي. ما انا لو بابا موجود ما كانش تحكمتوا فيا التحكم اللي انتوا بتتحكموا فيه، انتوا بتعملوا فيا كده عشان ابويا مش موجود، انتوا بتتصرفوا التصرفات دي عشان خاطر ابويا مش موجود، انتوا فعلا لو ابويا كان موجود كان الوضع اختلف تماما، انتوا بتتحكموا فيا كلكم وبتشاوروا يمين يمين شمال شمال وانا ماليش رأي ليه أصل أبويا مش موجود. الطفل يحاول أو الشاب يحاول أن يستغل عاطفة من حوله وساعات يستجيبوا تلقائيا طبعا، لانهم لازم يبينوا الموضوع بشكل او باخر على ان يظل هذا الابن على هذا المنوال بهذا السوء. عشان كده بنجد كتير من الايتام انحرفوا عن المسار نتيجه لهذه الظروف المختلفه التي يتعرضون لها. قلنا قبل كده اليتيم لا يفترق عن الطبيعي طالما في أسرة كبيرة، في نقطة العواطف الإنسانية مش محتاج ما هو أزيد، ومحتاج قواعد وقوانين توضع بشكل أو بآخر. أما الأخطاء التي تقع فيها كثير من الأمهات بأنها تعدي قواعد وقوانين باسم غياب الأب تبقى مصيبة، لكن عاطفة ادي عاطفة، لكن الصواب والخطأ لابد وأن نسير عليه. نكمل حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.